بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام لا إله إلا الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الفوائد، الفائدة 23: معنى التوكل. سأل سائل: كيف صورة التوكل وتوضيحه؟ فإني لا أكاد وضح وضح شوي، لا تعجل. نعم. سئل سائل كيف صورة سأل سائل كيف صورة التوكل وتوضيحه، فإني لا أكاد أتصور معناه فضلا عن كوني متصفا به، فأجيب معلوما أن الحاجة والضرورة هي التي نعم. فأجيب نعم. معلوم أن الحاجة والضرورة هي التي تدعو إلى التوكل، وأنت محتاج لإصلاح دينك في القيام بالواجبات وترك المنهيات، وإلى إصلاح دنياك في تحصيل الكفاية في المعاش وإلى إصلاح دنياك في تحصيل الكفاية في تحصيل الكفاية في المعاش. فإذا علمت أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالعطاء والمنع وجلب المنافع ودفع المضار، وهو مع ذلك كامل الحكمة واسع الرحمة، أرحم بك من نفسك ومن كل أحد، ومع ذلك أيضا فقد أمرك بالتوكل عليه ووعدك بالكفاية، فمتى تحققت ذلك تحققا قلبيا يقينيا فقم بجد واجتهاد في امتثال الأمر واجتناب النهي بحسب مقدورك، وأنت في ذلك معتمدا غاية الاعتماد بقلبك على الله في حصول ما سعيت فيه، ومتبرئ من حولك وقوتك، عالم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنك وجميع الخلق أضعف وأعجز من أن تقوموا بأمر من الأمور بغير معونة الله وتيسيره. فمتى دمت على هذا العمل والاعتماد والتوفيض وحسن الظن فقد حققت مقام التوكل. وكذلك فاصنع في أمور معاشك، اعمل على ما يناسبك من الأسباب النافعة متوكلا على الله، راجيا فضله، مطمئنا لكفايته، معتمدا عليه غاية الاعتماد، راضيا بما قدره ودبره لك من مسر ومحزن، والتوكل وراضيا بما قدره ودبره لك من مسر ومحزن من مسر ومحزن لا مسر من مسر ومحزن يعني كان من سار مسر أسره كان أسرني هذا الأمر، وقال سرني وأسرني. نعم. والتوكل على هذا الوجه نصف الإيمان، والله تعالى قد ضمن الكفاية للمتوكلين. ومما يقوي التوكل الدعاء بقلب حاضر ورجاء قوي، والله أعلم. انت الله تعالى أمر عباده وأمر نبيه بالتوكل عليه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وأثنى على المؤمنين بالتوكل عليه زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. والتوكل على الله حقيقته صدق الاعتماد بالقلب عليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار، فإن الإنسان له مطالب وله أمور يسعى لها، منها ما يصلح دينه، ومنها ما تصلح به دنياه. والعبد لا يقدر على شيء من مطالبه ومصالحه في دينه ودنياه، لا يقدر على شيء إلا أن يقدره الله ويعينه ويهيئ أسباب ذلك. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الجملة العظيمة لا حول ولا قوة، فهي تتضمن الاستعانة. العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإن معناها التبري من الحول والقوة، يقول لا حول لي على من حال إلى حال، ولا قوة لي على أي أمر إلا به، واصبر وما صبرك إلا بالله. وهي تقال لا حول ولا قوة إلا بالله، تقال عند يعني الهم بالأمور. ولهذا إذا نادى المنادي حي على الصلاة يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي تتضمن الاستعانة. فالله هو الذي يعين العبد حتى يجيب النداء وينهض للصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أراد أن يقوم بشأن من الشؤون لابد أن يستشعر هذه معنى هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويعين على التوكل الشعور بأن الله تعالى هو الذي بيده الخير وبيده الملك سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الأسباب كلها، وهو الذي يجعلها موصلة لمسبباتها وغاياتها، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. فمن استحضر هذا بقلبه فإنه يدعوه ذلك إلى الاعتماد على الله، ما يلتفت إلى أسباب في أمره وفي صلاح دينه، ولا يلتفت إلى الأسباب التي تتعلق بدنياه، لكنه يفعل الأسباب. لابد من أن يفعل العبد الأسباب، لكن يفعلها غير معتمد عليها، بل متوكلا على الله، راجيا فضله بأن يعينه وأن يهديه وأن ييسر أموره. وهذا معنى كبير واسع يحتاج إليه الإنسان في كل شؤون، ومن الجهل الاعتماد على الأسباب. ولهذا قال بعض أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وتعطيل الأسباب هذا قدح في الشرع، يعني الشرع يأمر بالأسباب، وإنكار الأسباب هذا نقص في العقل. وهذا كلام عظيم مناسب. لا إله إلا